ويقول أهل العلم في تقرير الاستدلال في هذه الآية أن من يدعى من دون الله يستحق أن يدعى في حالات أربع إن وجدت، يستحق أن يدعى في حالات أربع إن وجدت، إن كانت موجودة يستحق أن يدعى، وإن لم تكن موجودة لا يستحق. وذكرت هذه الحالات الأربع في هذه الآية الكريمة مرتبة حسب قوتها، فبدأ بالحالة الأولى أن يكون من يدعى مالك، أن يكون من يدعى مالك في هذا الكون، أن يكون من يدعى مالكا في هذا الكون ولو شيئا قليلا. والمراد بالملك أي الملك الاستقلالي، يملك ولو شيئا قليلا في هذا الكون ملكا استقلاليا، يعني بدون تمليك الله له. فهل في هذا الكون أحد من المخلوقات يملك ولو شيئا قليلا بدون أن يملكه الله إياه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. نرى في الدنيا أناس عبر التاريخ كانوا من أثرياء العالم وأصبحوا لا يملكون شيئا، الملك بيد الله سبحانه وتعالى. فهل هناك إنسان أو مخلوق أيا كان يملك في هذا الكون ولو شيئا قليلا بدون أن يملكه الله إياه، يعني ملكا استقلاليا؟ هل يوجد؟ يقول الله عز وجل في إبطال هذا الأمر أول، قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي لا يملكون ملكا استقلاليا ولا مثقال ذرة. قلنا إن كان أحد يملك ولو شيئا قليلا ملكا استقلاليا يستحق أن يدعى، فإذا هذا الأمر ماذا؟ موجود ولا بطل وانتفى؟ نعم، هذا الأمر الأول. الاحتمال الثاني، إن لم يكن مالكا يأتي احتمال ثاني، وهو أن يكون عنده مع المالك شركة، مشارك للمالك في الملك أو في بعض الملك، لا يملك شيء استقلالا، قلنا هذا انتفى. في احتمال أقل منه، إن كان لا يملك فيكون عنده مع المالك شركة مشاركة ولو في قليل، فإذا وجد من له مشاركة ولو قليل استحق أن يدعى. فهل هناك أحد في المخلوقات، هل هناك أحد في المخلوقات له مع الله تعالى الله عن ذلك شركة ولو في شيء قليل في هذا الملك؟ قال الله عز وجل في إبطال الاحتمال الثاني وما لهم فيهما من شرك، هذا إبطال الاحتمال الثاني. وما لهم، من هم من يدعون من دون الله، ما لهم أي الذين يدعون من دون الله فيهما أي في السماوات والأرض من شرك أي من مشاركة. فالذين يدعون من دون الله ليس لهم في السماوات ولا في الأرض أي مشاركة ولا في شيء قليل، إذن ليس شريكا للمالك، لا ليس هناك شريك للمالك فلا يستحق. إذن لا مالك ولا شريك للمالك، الاحتمال الأول أن يكون مالكا فليس هناك من يملك، أن يكون شريكا للمالك أيضا أبطله الله سبحانه وتعالى بقوله وما لهم فيهما من شرك. طيب، لا مالك ولا شريك للمالك في احتمال ثالث، إن وجد استحق أن يدعى. ما هو؟ أن يكون ظهيرا للمالك، معينا للمالك، وزيرا للمالك، يرجع المالك إليه ويأخذ برأيه ويستشيره، فهذا احتمال ثالث، إن وجد في أحد استحق أن يدعى. فقال الله عز وجل وما له منهم من ظهير، وما له أي الله سبحانه وتعالى، منهم أي الذين يدعون من دونه، من ظهير أي من عوين ومشير ووزير، وما له منهم من ظهير أي ليس لله تبارك وتعالى ظهير أو عوين أو مشير أو وزير من خلقه تعالى وتنزه عن ذلك. فإذا لا مالك ولا شريك للمالك ولا أيضا ظهير للمالك. بقي احتمال رابع، إن وجد أيضا استحق أن يدعى من وجد فيه، وهو أن يملك شفاعة ابتدائية عند المالك بدون إذن المالك، أن يملك شفاعة ابتدائية عند المالك بدون إذن المالك. فهل هناك أحد من المخلوقات أيا كان يملك أن يشفع عند الله بدون أن يأذن له الله؟ وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا، وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، أي إذنه للشافع ويرضى، أي يرضى عن المشفوع له. وفي آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. فإذا بقي هذا الاحتمال الرابع فأبطله الله في هذه الآية في هذا السياق بقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فأبطل بهذا السياق المبارك كل متعلقات من يشرك غير الله بالله، من يستغيث بغير الله، من يدعو غير الله، من يلتجئ إلى غير الله، أيا كان هذا الغير، الدعاء والاستغاثة والطلب كل ذلك حق لله سبحانه وتعالى، لا حق فيه لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي من الأولياء ولا غيرهم، هذا حق الله تبارك وتعالى.